بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 90 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. كلمة الآماد، رب عمر اتسعت آماده، جمع أمد، والأمد هو المدة التي تفصل بين شيئين. فالمراد بكلمة الآماد هنا المدة التي يعيشها الإنسان. رب إنسان يعمر أمدا طويلا، يعني المسافة الزمنية التي بين ولادته وبين موته طويلة، 100 ربما أو ربما أكثر. ولكن هذه المدة الطويلة، طويلة الآماد، قليلة أمداده، والأمداد جمع مدد. المراد بالمدد والفتح الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، التوفيق، تيسير الصعاب، التنشيط الجسم والكيان والذهن للقيام بالوظائف التي هو متجه إليها، تقريب المسافة بين الوسائل والغايات التي يريد تحقيقها. هذه كلها عبارة عن أمداد، وهي جمع مدد، آتية من عند الله سبحانه وتعالى. فهنالك، يريد أن يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أناس عمروا طويلا، تمتعوا بآماد طويلة من الزمن من الحياة، لكنهم لم يتمتعوا بأمداد من الله عز وجل كثيرة، فكان المدد الذي يأتيهم من عند الله عز وجل قليل ويسير، ولذلك لم يستفيدوا من أعمارهم الطويلة قط. بالمقابل، رب عمر قليلة أو قليلة، يجوز الوجهان، آماده، يعني المسافة الزمنية التي يعمرها هذا الإنسان قليلة، 30 40 مثلا، نعم، ويرحل عن هذه الدنيا. إذن هذا الإنسان، نعم، مدى حياته قصيرة، لكنه يتمتع بأمداد كثيرة، يكرمه الله عز وجل بالتوفيق، يكرمه الله عز وجل بالفتح، تتيسر له الصعاب، يقرب إليه البعيد، يلين له الشديد والحديد. نعم، هذه حقيقة يذكرنا بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هذا هو المعنى المختصر لهذه الحكمة: رب رجل يعيش عمرا طويلا يغبطه الناس على عمره المديد، لكنك تنظر إلى حصيلة عمره لا تجد شيئا، مع العلم أن الزمن والعمر بحسب الظاهر هو رأس مال كل عمل وكل جهد. وربما تجد إنسانا مر بمعبر هذه الدنيا وسرعان ما غاب منها، ما عاش أكثر من عمر الشباب مثلا ورحل إلى الله، لكنك تنظر فتجده قد خلف وراءه أعمالا وجهودا ونشاطات وآثارا لا يقوى على تحقيقها الذين يعيشون العمر الطويل من الزمن. وهذه واقعة حقيقية فعلا. لكن السؤال الذي يخطر في بال الإنسان عندما يسمع هذه الحكمة ويدرك هذا المعنى هو أننا نسأل أنفسنا كيف هذا؟ نحن نعلم أن الزمن هو رأس مال العمل، يعني هو عبارة عن الوعاء الذي نملأ فيه العمل. فإذا كان هذا الزمن واسعا ينبغي أن يتسع لأنشطة وأعمال وجهود كثيرة، لكن إذا كان هذا الزمن قصيرا فكيف يمكن أن يعني يحشى فيه أعمال كثيرة لا يمكن أن تؤدى إلا بأزمنة واسعة، نعم، وعمر طويل؟ كيف يعني بعبارة أخرى، كيف يمكن أن تضع الدائرة الكبرى ضمن دائرة صغرى، دائرة صغيرة؟ مستحيل أن تضع في داخلها دائرة أكبر منها. وعاء يتسع للتر ماء، كيف يمكن أن تجعله يتسع لثلاثة أمتار؟ هذا السؤال قد يخطر في البال، لأننا إذا قلنا فلان من الناس صحيح عاش 40 عاما فقط، لكنه ترك وراءه أعمالا لا يستطيع أن يؤديها إلا من عاش 100 عام، يعني أعمال تؤدى ب100 عام أداها هذا الإنسان ب40 عام، ستستشكل تقول الزمن مثل الوعاء. طيب هذا الوعاء يمكن أن يوضع فيه ما يناسبه، لكن أن تضع فيه ضعف حجمه هذا مستحيل عقلا. طيب والزمن هو وعاء، فكيف هذا؟ يعني فينا من قد يسأل هذا السؤال ويستشكل كلام ابن عطاء الله. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أيها الإخوة، الجواب العلمي، أن الزمن ليس له وجود كما نظن نحن، بل كما يتوهم كثير حتى من العلماء والفلاسفة، نعم، يظنون أن الزمن هو مقياس العمل، وأن الزمن هو وعاء يوضع فيه العمل، يعني زمن موجود مثل الوعاء وتوضع فيه أعمالنا وأنشطتنا وما إلى ذلك. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، الزمن ما له وجود، الزمن لا وجود له. وليس صحيحا أن الزمن هو مقياس أنشطتنا وأعمالنا، العكس هو الصحيح، أنشطتنا وأعمالنا وحركاتنا هو مقياس الزمن. طيب إن كان هذا هو المقياس ولا هذا هو المقياس، يعني شو بترتب؟ لا، من مصد الكلام شوي. أنت عندما تتحرك لتؤدي وظيفة من الوظائف، تتحرك، تذهب، تأتي، تكتب، تعمل، تلقي محاضرة، تقوم بصناعة، بزراعة، ويتحقق هذا العمل الذي فعلت. انظر إلى هذا العمل، هذا العمل الذي فعلته أشبه ما يكون بشاخص له ظل، ظله الزمن. الزمن لم يوجد إلا عندما قمت أنت بنشاطك وعملك وحركاتك وما إلى ذلك، يعني الزمن هو امتداد عملك. الزمن، لاحظوا الكلام اللي عم أقوله، الزمن هو امتداد عملك الذي تتحرك وتنشط وتجهد به. قمت تحركت فعلت كتبت مثل هذا الدرس مثلا، لقينا درس طيب، إذن الزمن وظله، لأن زمن امتداد للعمل. لو فرضنا ما في عمل، وين هذا الامتداد؟ ما في. مثل الشاخص إذا لم يوجد ما في ظل له، ما في ظل. نعم. إذن الزمن يعني لا حقيقة له، وإنما الزمن في حقيقته هو الامتداء الذي ينبعث من عمل تقوم به أيا كان هذا العمل. لذلك قال علماؤنا قبل أن يقول الغربيون أمثال أينشتاين وغيره، قالوا الزمن هو البعد الرابع للشيء. يعني الآن هذه المنصة التي ترونها لها ثلاثة أبعاد، طول والعرض والعمق. طيب إذا تحركت هذه المنصة وأخذت انبثق بعد رابع وهو بعد التحرك. عندما نحرك هذه المنصة تتحرك تنزلق هكذا، هنا وجد الزمن. الزمن ما هو؟ هو عمر امتداد هذه المنصة. طالما كانت تسري بهذا الشكل، تنظر إلى ساعة دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشرة، هذا هو عمر الامتداد. تحركت المنصة وجد الزمن. واضح كيف؟ لذلك قالوا الزمن هو البعد الرابع للشيء، والبعد الرابع ليس ساكنا، بعد متحرك. نعم. وهكذا لا يظهر الزمن إلا عندما توجد حركة، يوجد فعل، عندئذ تقول هذه الحركة امتدت ثلاث دقائق أربع دقائق خمس دقائق. طيب لو ما في هذه الحركة، ما في شو دقائق، ما في، في ساعة بس، في هذا معدن، هذا ما في شيء. نعم. واضح كيف؟ يعني مثلا نحن نقول أرض طولها مثلا 1000 متر. الألف متر لا وجود لها إلا عندما توجد الأرض. توجد الأرض عندئذ تقيس طول هذه الأرض تقول 1000 متر. لكن لو فرضنا لم توجد الأرض في 1000 متر، ما في. أنا مثال عم جيب، أقول هذا الكلام لكي تعلموا أن الزمن ليس وعاء ذاتيا له وجود، وأن العمل يوضع فيه أبدا. الزمن لا وجود له، شيء اعتباري. تقوم بالعمل والله يمدك بالتوفيق ويمدك بالنشاط كما يشاء. ربما تقوم بعمل نعم كثيرة أمداده كما يقول، عمل عظيم له آثار كثيرة بعام واحد. نعم. وتعجب كيف وجد هذا. نعم. ليش عم تعجب؟ لأنك ظانن أنه الزمن وعاء حطينا فيه لازم يكون الشيء اللي بدنا نحطه في قده، عم نحط فيه شيء أكبر منه ما بيصير. بس تصورك بأن زمن وعاء موجود هذا غلط، هذا غلط. نقدر يعني نقرب الموضوع بشكل أيسر. إذا جئنا إلى وعاء من مطاط، وعاء مثل كيس لكن من مطاط قابل للتمغط، تم تحشوه بما تريد، كل ما كترت الشيء اللي بجوا شو بيصير فيه؟ بيتسع بيتسع، فهو يتسع بمقدار ما تضعه فيه، فحجمه يكون تابعا لما تضعه فيه وليس العكس. واضح كيف؟ فكذلك الزمن، مع فارق واحد انه هذا الوعاء المطاطي موجود لحاله بيكون فارغ وقاعد قدامك، بينما زمن اذا ما في عمل ما في شيء ما له وجود نهائيا، ما له وجود. نعم. لكن عندما تقوم بأعمالك وجهودك، نشاطاتك، كتاباتك، تأليفاتك، صناعاتك، زراعاتك، فلاحتك، العمل الذي تريد أن تقوم به. نعم، كلما أكثرت من العمل كلما تمغط هذا الوعاء الزمني، لأن الزمن هو الذي يتبع عملك وليس عملك هو الذي يتبع الزمن. الزمن لا وجود له، يعني قبل أن يخلق الله هذه الكائنات، قبل أن توجد الشمس والقمر والأفلاك والسماوات والأرض والبحار، المخلوقات كلها ما كانت موجودة. في كان زمن شيء؟ أبدا. ما بتقدر تقول هذا هو الزمن، شو الزمن؟ ما كان فيه. إذا الزمن ليس شيئا ذاتيا له وجود. وجد مخلوقات، وجدت الحركة والأفعال وما إلى ذلك، وجد امتداد لهذه الأشياء. هذا الامتداد هو ما نسميه بالزمن، امتداد الشيء زمنه. انظروا امتداد الشيء، يعني إذا الشيء ما وجد ما في امتداد. طيب، هذه مسألة ما نقول فلسفية علمية، لكن المهم أن تعلموا أن علماء الإسلام هم الذين قرروا ذلك. وجاء أينشتاين فيما بعد، الدنيا قامت وقالت، لأنه اكتشف شغلة عجيبة وغريبة عندما قال الزمن هو البعد الرابع للشيء، البعد الغير القار، يعني البعد المتحرك. في حين أن هذا الكلام الرازي قايله، الإمام الغزالي قايله، ممن أخذوا هذا الكلام؟ من كتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى شو يقول؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. البعيد الذي نراه بعيدا وهم، نحن نراه بعيد لكنه في الحقيقة ما في شيء اسمه بعيد، كله قريب. وبالنسبة لذات الله، يعني مسألة اعتقادية لازم نعرفها، بالنسبة لذات الله الحاضر والماضي والمستقبل شيء واحد. طبعا لا أعلم كيفية هذا، لأن نحن عايشين خاضعين لأعمالنا وحركاتنا، وأعمالنا وحركاتنا نعم لها ظلال من الزمن الوهمي. لكن رب العالمين ما خلق بالأمس وما يخلقه ويجده اليوم وما سيفعله ويخلقه غدا بالنسبة لنا مفرق ما بين ماض وحاضر وغائب، هذا بالنسبة إلنا. لكن بالنسبة لذات الله عز وجل كله واحد. سبب أنه ما في شيء اسمه زمن حقيقة له وجود مثل وجود هذا الكأس، نقول هذا زمن وهي الله بالأعمال عم تعد فيه. لا لا لا، ليس هذه حقيقة أبدا بشكل من الأشكال. إذا عرفنا هذا أمكننا أن ندرك هذه الحكمة. فعلا هنالك من يعيش أمدا قصيرا من الحياة، ولكنك تنظر فتجد أنه حشى حياته القصيرة بأعمال وجهود أمثالنا لا يستطيع أن يحققها بمئة عام. كثيرون هم الذين ننظر فنجد حياتهم عجيبة بهذا الشكل. الإمام النووي واحد منهم. الإمام النووي عاش 40 سنة وكسور، لكن انظر إلى أعماله الجليلة، قسمت تآليف التي ألفها كراريسا على أيام حياته، من يوم ولادته، من يوم ولادته، مو من يوم صار يافع وصار مثقف، لا، من يوم ولادته. فكان نصيب كل يوم كراسين وشوي، عجيب. وهذا إذا حسبنا أنه من أول ما ولد بلش يشتغل. نعم، إلى جانب أعماله الأخرى، مو بس تأليف، كانت له أوراده، كانت له أذكاره، كان له قيامه في الليل، كانت له عباداته. نعم، كان له هذا كله. طيب، كيف كان هذا؟ تفسيره ما قد قلت لكم. هذا الوعاء الزمني يتمغط بتوفيق الله عز وجل. من الذي يمغطه؟ ربنا. أصلا ما له وجود هو، لأنه امتداد. ضربنا كثيرا من الأمثلة، منها القلعة التي بناها محمد الفاتح على مشارف القسطنطينية. إذا كان فيكم من قد رأى هذه القلعة سيدرك ما أقول. هذه القلعة مدينة، مدينة على مشارف قسطنطينية. هل تعلمون كم من الزمن استغرق بناؤها؟ 4 أشهر إلا قليلا، قول 4 أشهر. أنا أتحدى أصحاب التقنيات الحديثة والوسائل السرعة المبتدعة في هذا العصر أن تبني هذه القلعة مو بأربعة أشهر، بعام، يعني ب12 شهر. أتحدى، لا يمكن بشكل من الأشكال. وكل من رأى منكم هذه القلعة يدرك حقيقة ما أقول. طيب كيف كان هذا؟ كما يقول ابن عطاء الله: رب عمر قلت أمداده آماده وكثرت أمداده. قلنا الأمداد جمع مدد، والمدد هو الإمداد الإلهي، الإمداد الإلهي الذي يأتيك من عند الله سبحانه وتعالى، توفيق، الفتح، تيسير، تقريب البعيد، نعم، تسهيل الأمور الصعبة، الميراث، هذا كله يأتي من عند الله عز وجل خلال فترة زمنية تفعل هذه الأشياء، نعم، دون حاجة إلى الاستعانة بالآليات الجديدة التي تعرفونها. هذا مثال، وهنالك أمثلة كثيرة أخرى. والعكس أيضا صحيح. ألا تعلمون أن هنالك من يعيشون أمادا طويلة من الزمن، ربما تصل إلى 100 عام، وتنظر إلى حصيلة هذا العمر فتجد لا شيء، فقاعة صابون، لا شيء. سبب أن هؤلاء عاشوا أمادا طويلة ولكنهم لم يتلقوا الأمداد من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ما جاءهم المدد من عند رب العالمين. كلمة المدد تعني إمداد، إمداد الباري عز وجل لك بالتوفيق، بالعطاء، بتيسير الصعاب، نحو ذلك، نحو هذه الأشياء. لذلك لا، كلمة المدد، نعم، اللهم أمدنا بمددك يا رب العالمين، يعني أكرمنا بهذا. نعم. والغريب أننا نتلقى بين الحين والآخر السؤال التالي: هل يجوز أن يقول الواحد منا مدد، مدد يا رب العالمين؟ طبعا بجوز، لازم تقول، مو بجوز، لازم. يعني شو معنى الكلام؟ لكن كلمة يبدو من كثرة ما تكررت على الآذان سقطت معانيها من الأفهام. نعم نعم، باختصار عم تقول مدد. يعني شو مدد؟ يعني يا ربي مدني بمددك، مدني بالتوفيق، مدني بالزكاة، مدني بالفهم، مدني بالتيسير، تيسير الصعاب، مدني باختصار الطريق الطويل، تقدر تختصر لي؟ نعم، هذا معنى هذا الكلام. بس انت بتختصر الامر المدد يا رب العالمين، يعني مدني، مدني، نعم، بمددك. نعم، ويجوز لك ان تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فتطلب منه هذا ايضا. اذا كان هذا الامر كذلك، يعني ما المراد، ما يعني الوظيفة التي ينبغي ان نقوم بها امام هذه الحكمة التي شرحناها الان وفهمناها؟ شو المطلوب منا؟ المطلوب منا ان لا نعتمد على عنصر الزمن، لأن يقول الواحد منا أمامي الآن سنة كاملة لهذا المشروع، خلاص ممكن كافي وافية، سنة منيحة. نعم، تعتمد على الزمن، هذا غلط. اعتمد على توفيق الله عز وجل، اعتمد على الفتح الإلهي، اعتمد على أن ييسر الله لك سبحانه وتعالى الصعب وأن يقرب لك البعيد، ثم افعل طبعا الفرصة التي أمامك لا انتهزها ولا تضيعها، لكن إياك أن تعتمد أن الزمن هو السبب. لا، احنا بحسب الظاهر في أسباب كثيرة، يعني النار سبب للإحراق، الدواء سبب للشفاء، السم سبب للهلاك، إلى آخر ما هنالك بحسب الظاهر. لكن أظن أنكم جميعا تعرفون أن هذه الأسباب ليست لها أي فاعلية، أليس كذلك؟ ومن اعتقد أن النار بطبيعتها تحرق فقد كفر، من اعتقد أن السم بذاته وبطبيعته يقتل فقد كفر بالله عز وجل. الزمن نفس الشيء، كمان الزمن بحسب الظاهر سبب، أنه أنا طيب هالدراسة اللي أنا بصددها بدها مني شي 3-4 سنوات حتى أتخرج من هذه الكلية وأخذ هالشهادة، بدها مدة، والله بدها 4 سنوات تمام. إياك أن تتصور أن ال4 سنوات هي السبب الفعال في نجاحك، مثل الأسباب الأخرى. الباري عز وجل خلقها لنا، لكنه أمرنا أن نتعامل معها تحقيقا لمبدأ العبودية وتنفيذا لأوامر الله. ولكن يجب أن نعلم أن المسبب واحد وهو الله، الفعال يعني واحد وهو الله سبحانه وتعالى. كذلكم الزمن، ما بضوع الفرصة. نعم، يعني نهارك اصرفه فيما يفيدك، إياك أن تضيعه في اللهو وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن ليس بمعنى أن تعتقد أن هذه الفرصة الزمنية هي العامل الذي يوفقك وينجحك ويعطيك ثمر جهودك، أبدا أوعك. لا تضوع الفرصة تمام، لكن في نفس الوقت اعتقد أنك لو امتلكت بدلا من ال4 سنوات 20 سنة ولم يوفقك الله عز وجل، لم يفتح عليك، فلسوف تتبدد هذه ال20 سنوات وكأنك لم تعش فيها شيئا. نعم، يوم القيامة شوفوا الخطاب رب العالمين شو بيقول للجاحدين والكافرين، كم لبستم عدد السنين؟ رب الملائكة قد يسألونهم أو ربنا عز وجل يسألهم، كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ شو بيقولوا؟ كل واحد منهم عايش 50-60-70 سنة 100 سنة ربما أكثر. يقول لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. شوفوا الحقيقة هكذا، لأن الإنسان بعد ما يمارس أعماله وينتهي ويطلع للماضي بيلاقي الماضي هلا قده، مثل المطاطة اللي مطيتها كتير وبعدين تركتها رجعت هيك. نعم، هكذا هم نظروا فعلا، والله شو عشنا ولا شيء. قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسألوا العادين، قالوا إن لبستم إلا قليلا، لكن لو أنكم كنتم تعلمون، لو كنتوا تعرفوا أن الزمن ما له قيمة، لكن في الوقت نفسه لا نهدر الفرصة، فرصة واتتنا لا نهدرها، ونعلم أن الموفق هو الله وأن الفتاح هو الله والميسر هو الله. طيب إذا عرفنا أنه الفتح من عند الباري والتوفيق من عند الباري، شو نساوي بقى؟ نطرق باب الله، ما دام كله من عنده. نعم، كله من عند رب العالمين. إذا شو بنساوي؟ نهرب إلى رب العالمين. يا ربي إن كنت بدك تدرس طب، إن كنت بدك تدرس شريعة، إن كنت بدك تدرس فلسفة، شو ما بدك تدرس دروس، عندك زمن، لا تغتر بالزمن ولا تفرط كمان بالزمن. اعتمد على رب العالمين واعلم أن الله إن فتح عليك فبأقل أقل أقل من هذا الزمن تستطيع أن تنجح وتحرز الفلاح في عملك. وإن لم يشأ الله أن يفتح عليك، والله لو عشت أضعاف هذه المدة لن تستفيد من ذلك شيئا قط. إذن تجي بقى آية ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. واضح كيف؟ نعم، كان في واحد من الصالحين يقول ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى، فالكل منه، أي من الله سبحانه وتعالى. كلام صحيح. نعم. ألا يا أيها المحجوب عنه، الإنسان بيكون محجوب عن الله بصير بيأله الموجودات اللي حواليه. نعم. شايفها مو شايف غيرها، لا دير بالك اخترقها، لا توقف عندها. تأمل ما ترى فالكل منه، الزمان والأمال والجهود، لكن تعبدنا الله ألزمنا بأن نتعامل مع الأسباب، نتعامل مع الأسباب. طيب مثل ما قلت لكم، سيدة مريم لما وضعت مولودها شو قال ربي عز وجل؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. شو بدها تساوي إيد السيدة مريم لما بدها تهز جذع النخلة اللي مثل الدعامي هي؟ اي نعم، ولكن واجب. فمدت يدها وهزت. يا ترى لما هزت عندها تصور انه يعني اذا راح تعمل شيء؟ لكن كانها تقول امرك يا ربي، انت امرت وانا اطيع، انت الاله وانا عبدك وانا امتك. نعم، قلت لي هزه خلص. لو رب العالمين قال لك احملها الجبل، جبل قاسيون، ما بتقول لا شلون شو هالحكي هذا؟ ما تقول خلص لبيك يا ربي ساعمل. نعم، هذه عبودية، نحن عبيد مكلفون بأن ننفذ أوامر الله سبحانه وتعالى تماما كما طلب الله سبحانه وتعالى منا. فمن ربط قلبه بالله، ومن أيقن بأن الله هو الفعال لكل شيء، أكرمه الله بالفتح، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بشيء لا يتحقق للناس الآخرين إلا بعشرات السنوات، يتحقق له بيومين. طيب، في ناس ربي سبحانه وتعالى فتح عليهم شهر. الفتح الذي فتح عليهم بشهر إذا سلكنا الأسباب المادية ما بيتم إلا 10 سنوات. هل تعلمون من من هؤلاء الناس؟ دار، بس واحد منهم من يسمى بديع الزمان، محمد سعيد النورسي، هذا العالم التركي الذي عاش في أواخر الخلافة العثمانية وفي عصر مصطفى كمال أتاتورك أيضا. نعم، هذا الرجل بين عشية وضحاها فتح عليه خلص. نعم، لكن كيف؟ بالتجائه إلى الله سبحانه وتعالى، بالتجائه إلى الله وتطامنه على أوامر الله. نعم، يروي أخوه ملا عبد المجيد اسمه، يقول كنت أنا وأخي طالبين في معهد شرعي، وكان أخي بديع الزمان يعني عادي جدا جدا، لا في ذكاء ولا في سلوك. قال جاءنا إلى المعهد، يعني المعهد عبارة عن غرف عادية ما كان فيها شيء على النظام القديم، درويش مسكين منظره يثير يعني التقزز، يشمئز الإنسان منه، مرض ومنظر يعني غير مقبول نهائيا، ويبدو مريض لكن يبدو أنه صالح. قال فأخي سعيد النورسي فرغ نفسه لخدمته، وكان إذا جاءنا الطعام كان كل واحد بيجي طعام بقصعة، والقصعة مكتوب عليها اسمه وملعقة، قصعة وملعقة، يجي طعام عبارة عن هذه القصعة، بيأخذ القصعة بملعقة واحدة يضعها بينه وبين هذا الدرويش الذي يثير منظره الاشمئزاز، يعني من بعيد الواحد ما بيريد يطلع فيه. نعم، مرة هو يأكل المال ومرة هو ذاك يعطيها، وهكذا عاش يقول هذا الدرويش مدة من الزمن. ثم خاب، فجأة نظرنا وإذا بأخي أصبح إنسانا عجيبا في حفظه، عجيبا في إدراكه، عجيبا في ذكائه وفهمه. خلال شهر واحد حفظ كتب عن ظهر قلب، حفظ جزء كبير من قاموس المحيط للفيروزابازي إلى آخر ما هنالك. صدق عليه ما يقوله ابن عطاء الله. هذا واحد التجأ إلى الله وأخلص النية لله وقم بما أمر الله. نعم، وتأدب مع الصالحين من عباد الله، انظر كيف يحالفك التوفيق. والحمد لله رب العالمين. قبل أن نختم درسنا بالدعاء أيها الإخوة، مرة أخرى أقول لكم على استحياء أن يعني يبدو أنني سأغيب درس الخميس ودرس يوم الاثنين أيضا، وسنلتقي إن شاء الله في درس الخميس القادم. نعم، مو درس هذا الخميس، هذا اللي بعده. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بأنك ربنا وبأننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نسألك يا رب بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عن عبادك وبأنك الرب التواب الرحمن الرحيم المجيب، نسألك اللهم أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا ترد أكفنا خائبة عن باب رحمتك وجودك، يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد هذه البلدة بخير ومن أراد لها إسلاما مزدهرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد هذه الأمة بسوء وأراد إسلامها وأخلاقها بسوء فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. أنت الذي باركت هذه الأرض فاحميها يا رب العالمين من كل ما يريد بها سوءا. أنت الذي باركت شامنا هذه يا رب العالمين على لسان رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، بل قرأنا ذلك في قرآنك، فنسألك اللهم أن تحمي شامك هذه ممن يريد بها وبأهلها سوءا، نسألك اللهم أن تحمي شامنا هذه ممن يريد بشبابها سوءا يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر استجابتك لدعائنا وننتظر تحقيقك لدعائنا، آمنا بأنك ربنا لا ربنا لا رب لنا سواك، وآمنا بأنك أنت لا سواك ملاذنا لا ملاذ لنا سواك، أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة، فيا أملنا عند اليأس، يا أنيسنا في الوحشة، يا عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، لا تحجبنا عنك بقبائح ذنوبنا، لا تحجبنا عنك بقبائح ذنوبنا، أنت لست بحاجة إلى طاعتنا، ذنوبنا لا تضرك يا ربي، يا رب اغفر لنا ما لا يضرك، يا رب اغفر لنا ما لا يضرك وتقبل منا ما لا ينفعك واستجب دعائنا. بسطنا أكف الرجاء إليك، أنت أكرم من أن تردها خائبة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.